قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة 17 في مادة أصول الفقه المستوى الثالث. وكنا في الحلقة السابقة قد تكلمنا عن شروط الراوي، وهي 4: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط. وبدأنا بشرط الإسلام، وقلنا أن الإسلام لا خلاف في اعتباره كشرط للرواية، فإن الكافر متهم في دينه، وهذا الشرط شرط أو شرط للتحمل دون الأداء، أو شرط للأداء دون التحمل. فقد يتحمل الكافر الحديث وهو حال كفره ويؤديه مسلما، فمن شرط قبول روايته أداء أن يكون مسلما، كما حدث لأبي سفيان رضي الله عنه، فقد تحمل الحديث وهو مشرك ورواه وأداه مسلما. ومثله حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيح، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وكان يومئذ مشركا، فقد تحمل الحديث حال شركه وأداه بعد إسلامه. فإذا شرط الإسلام شرط للأداء دون التحمل. والكافر كما ذكرنا كافران: كافر أصلي، وهذا لا خلاف في الاشتراط في اشتراطه، وكافر متأول، وقد وقع الخلاف فيه. والكافر المتأول هو الكافر الذي لا يعتقد كفره، إنما يعتقد صدق مذهبه، فتراه يعظم الدين ويمتنع عن المعصية لكنه على خطأ وضلال، مثل غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة والباطنية والبهائية. هل تقبل روايتهم أو لا؟ ظاهر كلام ابن قدامة رحمه الله عدم قبول روايتهم، وقد اعترض على تعليل من علل بأنه يعظم الدين ولا يعلم أنه كافر وهو يتأول في كفره، فأجاب بأن كل كافر أيضا متأول، حتى اليهودي هو كافر أصلي يتأول مذهبه ويرى أن مذهبه صحيح، والمعاند من هؤلاء قليل، فالمعاند نادر سواء كان في الكافر الأصلي أو الكافر المتأول. ثم تكلمنا عن رواية المبتدع، وقلنا أن المبتدع لا يخلو إما أن تكون بدعته مكفرة أو مفسقة، والبدعة المكفر بها لا بد أن يكون ذلك متفقا عليه بين قواعد الأمة، كما في غلاة الروافض كالإسماعيلية والباطنية، أو من يقول بتحريف القرآن، أو من ينسب الزنا والعياذ بالله إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فرواية هؤلاء مردودة مطلقا بالاتفاق. أما البدعة المفسقة كبدعة الخوارج وبدعة الروافض، ومستند هؤلاء تأويل غير سائغ، فقد اختلف العلماء في رواية الراوي إذا كان معروفا بالتحرز عن الكذب ومشهودا له بالسلامة من خوارم المروءة، على أقوال: الأول أنه يقبل مطلقا متى ما توفرت فيه هذه الشروط، و قلنا أن هذا القول اختاره الحافظ بن حجر في شرح النخبة وأحمد شاكر، وهو ظاهر صنيع الأئمة السابقين. والقول الثاني الرد مطلقا وعدم القبول، وقلنا أن هذا مروي عن مالك واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني وكذلك الآمدي وجزم به ابن الحاجب. والثالث التفصيل بين من بدعته صغرى وكبرى، فتقبل من بدعته صغرى، تقبل رواية من بدعته صغرى وترد من رواية صاحب البدعة الكبرى، ومال إلى هذا الحافظ الذهبي وقال لو ردت الصغرى، يعني لو ردت الرواية لأجل البدعة الصغرى لردت كثير من الآثار النبوية وفيه مفسدة بينة. أما إن كانت كبرى كالرفض الكامل والغلو فلا يقبل. الرابع قول الرابع التفصيل بين أن يكون داعية أو لا، فإن كان داعية فلا يقبل تقبل روايته، وإن لم تكن داعية تقبل أو قبلت. ورجح هذا القول ابن الصلاح ونقل ابن حبان في كتابه الثقات الاتفاق عليه. وأضاف الشافعية إلى هذا القول إلى كونه غير داعية ألا يروي ما يؤيد بدعته، وذكرنا أن هذا يشكل عليه رواية عمران بن حطان، فقد روى البخاري عنه وهو من رأس الخوارج ومن دعاتهم، وهو الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، هو الذي مدحه بقوله يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فلقد صدق من رد عليه قائلا بل ضربة من غوي أوردته لظى، وسوف يلقى بها الرحمن الرحمن غضبانا. والقول الخامس التفصيل بين من كانت أو من كان راويه أو كان الراوي يستحل الكذب لنصرة مذهبه أو لا، فإن كان يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم تقبل روايته وإلا قبل. وهذا القول قال به الشافعي كما نسبه الخطيب البغدادي إليه، وكذلك شعبان سفيان الثوري وأبو يوسف، ونسبه الحاكم لأكثر أئمة الحديث. أما الإمام أحمد فقد نقل عنه ابن قدامة التفصيل بين أن يكون داعية وبين أن يكون غير داعية. فإن كان داعية فقال ابن قدامة أنه لا يقبل خبره لأنه لا يؤمن أن يضع حديثا موافقا هواه، وإن لم يكن داعية فكلام أحمد يحتمل الأمرين القبول وعدم القبول. فقد روي عنه مرة أنه قال احتمل الحديث من المرجئة، وقال يكتب عن القدر إذا لم يكن داعية، وفي مرات أخرى استعظم الرواية عن سعد العوفي وقال هو جهمي امتحن فأجاب. وقد اختار أبو الخطاب من الحنابلة أنه تقبل رواية الفاسق المتأول. والمرجئة أصحاب البدع مثل حماد بن أبي سليمان، والقدرية مثل قتادة بن دعامة السدوسي وأبو الخطاب البصري وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وغيرهم. وقد ذكر السيوطي في تدريب الراوي عدد من روى له البخاري ومسلم ممن عرف بالإرجاء 14 راويا، وبالنصب 7 رواة، وبالتشيع 25، وبالقدر 30، وبالجهمية 10، وبالحرورية 2، وبالوقف 1، وبالحرورية من الخوارج القعدية 1، فالمجموع 81 راويا ممن طعن باعتقادهم وروى عنهم الشيخان. أيضا الحافظ ابن حجر في هدي الساري ذكر من رومي من رجال البخاري بطعن في الاعتقاد فبلغوا 69 راوية. وعلى هذا فالراجح والله أعلم هو القول الأول وهو ما اختاره أبو الخطاب أنه تقبل رواية المبتدئ متى ما دلت القرائن على صدقه وعدالته وضبطه. ويدل على ذلك أن البخاري روى عن عمران بن حطان وروى عن قتادة وروى عن غيره من الرواة، وروى أيضا مسلم عن عدي بن ثابت وهو معروف بتشيعه لعلي، وروى ما ينصر مذهبه، فقد روى عن علي، روى مسلم من طريق عدي بن ثابت عن علي أنه قال إن من عهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا بالنسبة لمسألة الرواية عن المبتدأ. الشرط الثاني التكليف، وعليه فلا تقبل رواية الصبي ولا المجنون لعدم التكليف ورفع القلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي والمجنون، الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يعقل والنائم حتى يستيقظ، والمجنون لا يعرف الله تعالى ولا يخافه ولا يلحقه مأثم لأن قلم التكليف مرفوع عنه، ولأنه أي المجنون والصبي لا يقبل قوله فيما يقر به على نفسه، فمن باب أولى ألا يقبل ما يخبر به عن غيره. أما ما يسمعه الصغير بمعنى يتحمله صغيرا ويرويه بعد بلوغه فهذا مقبول بالإجماع، لأنه لا خلل في سماعه ولا في أدائه، وقد اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس، فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 14 سنة، وعبد الله بن جعفر وعمره 10 سنوات، وابن الزبير وعمره 9، والحسن وعمره 8، والحسين وعمره 7، والنعمان بن بشير وعمره 8، وغيرهم ونظراءهم. كما أن السلف والخلف درجوا على إحضار صبيانهم إلى مجالس السماع وحتى يتحملوا الحديث ويروه بعد البلوغ، وعلى قبول شهاداتهم فيما سمعوه قبل البلوغ. هذا الشرط الثاني بالنسبة للرواية. الشرط الثالث الضبط، والضبط هو حفظ الشيء بالجزم، حفظ الشيء بالجزم، وفي الاصطلاح كون الراوي قليل الغلط والخطأ، كون الراوي قليل الخطأ والغلط بل خطأه نادر، ويعرف ذلك بمخالفته للجماعة المشهورين بالعدالة والضبط. فمن كثرت مخالفته للمشهورين فلا يعد ضابطا، ومن ندرت مخالفته لهم فهو الإمام الضابط المستقبل لهذه الشروط. وعلى هذا فالراوي الذي يقل خطأه وخطأه نادر هذا مقبول روايته، كحال الأئمة الكبار الزهري وغيره، فهؤلاء أخطاؤهم نادرة، زهري وسفيان وشعبة، هؤلاء أخطاؤهم نادرة وقليلة. أما من كثر غلطه وخطأه فهذا مردود روايته بالاتفاق. والثالث من كان خطأه أو من كان صوابه أكثر من خطأه ويوجد عنده أخطاء فهذا ينظر في روايته وفي ضبطه، والقرائن المحيطة بخبره من ناحية وجود الشواهد والمتابعات لروايته. ومحل هذا كتب أهل الحديث وكتب الجرح والتعديل والرجال. فمن لم يكن حالة السماع ممن يضبط فإنه لا يقبل منه أداء الرواية ولا تحصل الثقة بقوله. الشرط الرابع العدالة. والعدالة شرط من الشروط التي ذكرها المحدثون والأصوليون، وقد عرفت بأنها هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. والعدالة تحصل باجتناب الكبائر وفعل الواجبات والحفاظ عليها وعدم الإصرار على الصغائر، وعدم الإصرار على الصغائر، فإن الإصرار على الصغائر يصيرها كبيرة. وعندما يرى الإنسان يكثر من الصغائر فهذه قرينة على تساهله، أيضا أن يكون سالما من خوارم المروءة، لأن الإنسان الذي يتجرأ على أمور تخل بمرؤته فهي دليل على قلة تحوطه وتحرزه عن الكذب، ليست بالضرورة هي اتهام لكنها تعطي دلالة وعلامة. ولذلك وقع التشدد من الأئمة أو من بعضهم في أخذ الأخبار، فمنهم المتشدد في شرط العدالة، ومنهم المتساهل، ومنهم المتوسط كالإمام أحمد رحمه الله فهو من المتوسطين فيعطي كل ذي حق حقه وينظر إلى عدالة الرجل وضبط حديثه وعدم مخالفته للمشهورين من الأئمة الحفاظ الأثبات، وليس كغيره في التشدد في أمور ترجع إلى ذات الشخص ويختلف العرف بها. فقد تكون بعض الأمور في بعض البلدان مما يقدح في مروءة الرجل، وفي البلدان الأخرى مما لا يقدح ونحو ذلك. وقد يكون الإنسان متشددا في ومتحرزا في نقل الأخبار فيرد رواية الثقات الأثبات الذين عرفوا بضبطهم وكون أخبارهم وأخطائهم عفوا وكون أخطائهم نادرة بالنسبة إلى أخبارهم. هذا بالنسبة للشرط الرابع وهو العدالة. وبالتالي إذا ثبت أن هناك فاسق يرتكب المعاصي ولا يعمل الواجبات ويرتكب المعاصي كبائرها كشرب الخمر والزنا والعياذ بالله ونحو ذلك فإنه لا يقبل قوله. ومثله أيضا لو كان يكثر من الصغائر ويديم عليها وهي في الغالب طريق لارتكاب الكبائر، فمثل هذا لا يؤخذ خبره، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقد أمر الله بالتثبت في الأخبار وعدم قبول خبر الفاسق، لأن الفاسق قد ينقل الخبر الكاذب ولا يتورع عن ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله ولأن من لا يخاف الله سبحانه خوفا يزعه عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله، لأن من لا يخاف الله خوفا يزعه أي يبعده عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله. هذا بالنسبة لشروط الرواية. نخلص من هذا بشكل سريع أن شروط الرواية أربعة: الإسلام، وقلنا أنها شرط في الأداء دون التحمل، الثاني الضبط، الثالث الثاني التكليف، الثالث الضبط، الرابع العدالة. هذه هي الشروط الأربعة في قبول رواية الراوي. وذكرنا الخلاف في رواية المبتدع ومن كانت بدعته مكفرة ومفسقة. ننتقل إلى الدرس الذي بعده، وهو ما يتعلق بخبر مجهول الحال. وقبل أن ندخل في تعريف مجهول الحال، نقول أن هذه الشروط الأربعة إذا تيقننا بوجودها في راوي من الرواة فيجب قبول قوله، يجب قبول قوله. تيقننا من وجود هذه الشروط في الراوي واستكمل الراوي هذه الشروط فإنه ينبغي قبول قوله. الأمر الثاني أن الراوي إذا لم يستكمل هذه الشروط أو بعضها فإنه لا يقبل قوله، لأن الشروط لم تنطبق عليه. الأمر الثالث أن من جهل حاله لا يعرف هل استكمل هذه الشروط أو لا. راو عرف اسمه وروايته، نقلت روايته، لكن لا يعرف عن إسلامه وتكليفه وضبطه وعدالته هل تقبل روايته أو لا. هذا هو محور درسنا في مجهول الحال، ويسمونه مجهول الحال أو رواية المجهول. فالمجهول هو من لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، من لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقبل أن ندخل في تحرير محل النزاع، لابد أن نقسم المجهول. فالمجاهيل أقسام، المجاهيل من الرواة أقسام. فالمجهول ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما قال الحافظ بن حجر. القسم الأول مجهول الذات، وهو الراوي الذي لم يصرح باسمه أو بما يدل عليه، لم يصرح باسمه أو بما يدل عليه. وسبب ذلك إما عدم التصريح بالاسم، ويسمى هذا النوع المبهم، أو كثرة نعوت الراوي وصفاته فيشوش على السامع والمتلقي للخبر، فقد يذكر الراوي بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، قد يذكر الراوي بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض. هذا المبهم لا يقبل حديثه حتى يتبين أمره، فإن كان ثقة قبل وإن كان ضعيفا رد. إذن هذا هو القسم الأول، وهو مجهول الذات، هذا لا تقبل روايته لأنه مبهم، إما لا يعرف اسمه أو ذكر بكنية ولا يعرف من صاحب هذه الكنية، فهناك أناس متعددون بهذه الكنية، فلا يقبل حديث مثل هذا حتى يعرف ويصرح الراوي باسمه. أقول هذا لا يقبل حديثه حتى يصرح الراوي باسمه أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر مصرح به. مثال هذا محمد بن السائب بن بشر الكلبي، محمد بن السائب بن بشر الكلبي، هذا الراوي متروك الحديث، تركوه. نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وبعضهم نسبه وقال محمد ابن السائب، محمد ابن السائب، وبعضهم كناه فقال أبا محمد أو أبا سعيد عفوا أو أبا النضر. فإنه إذا ورد حديث من رواية مثلا أبي النضر ولا يعرف فإنه لا يقبل حديثه حتى نعرف من هو أبو النضر. فإن كان محمد بن السائب الكلبي لم يقبل حديثه، لأن الأسماء أحيانا تتفق فيختلط الثقة مع الضعيف، وسيأتي أمثلة له إن شاء الله. القسم الثاني مجهول العين، وهو الذي ذكر اسمه وعرفت ذاته ولكنه مقل في الحديث ولم يروي عنه إلا راو واحد. مجهول العين هو الذي ذكر اسمه وعرفت عينه، عرف ذكر اسمه وعرفت ذاته لكنه مقل في الحديث ولم يروي عنه إلا راو واحد، هذا يسمى بمجهول العين. وتسميته بمجهول العين هنا مجرد اصطلاح، وإلا فعينه معروفة، ذكر هنا من باب الاصطلاح للتفريق بينه وبين مجهول الذات. هذا الراوي أو هذا المجهول وهو مجهول العين اختلف العلماء في قبول روايته على ثلاثة أقوال سنذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.